كيف نتعامل بالحديث الصحيح من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده ويخلو به فإن قبل وإلا كان قد أدى الذي عليه. ليس هذا بحديث هذا لا أصل ليس هذا بحديث ولكن النصيحة تكون بالطرق المناسبة بسلطان بزيارته بالكتابة إليه مو بزم يخلو بيده بزيارته بالكتابة إليه بوصية من يرى أنه يوصله الخبر ولا يسأل يفعل الأشياء التي تثير الشر تسبب الخروج على ولاة الأمور وفتنة والانكسار ولا يفعل النصيحة التي يرجع منها الخير ولا يرجى وراءها الشر والفتنة ولا يسلو من يخرج بيده ولا يؤمر برسالة كتابة أو وصية من يرى أنه يوصله النصيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.